Thank you. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. Oh, my God. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وتضع كل الشيطان الرجيم.